مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. قيل في الحب: وما الحب عن حسن ولا عن ملاحة، ولكنه شيء به الروح تكلف. قال ابن الفارض: دع عنك تعنيفي وذق طعم الهوى، فإذا عشقت فبعد ذلك عنفي. قال أحدهم في العشق: العشق داء الفارغين. قال المتنبي: أرق على أرق ومثلي يأرق، وجوى يزيد وعبرة تترقرق. جهد الصبابة أن تكون كما أرى عين مسهدة وقلب يخفق. ما لاح برق أو ترنم طائر إلا انثنيت ولي فؤاد شيق. جربت من نار الهوى ما تنطفي نار الفضا وتكل عما يحرق. وعذلت أهل العشق حتى ذقته، فعجبت كيف يموت من لا يعشق. قال ابن زيدون: ودع الصبر محب ودعك، ذائع من سره ما استودعك. إن يطل بعدك ليلي فلكم، بت أشكو قصر الليل معك. قال جالينوس: العشق هو استحسان يضاف إليه طمع. قال حكيم: الهوى ثلاثة أرباع الهوان، لفظا ومعنى. قيل: هيهات لا تخفى علامات الهوى، كاد المريب بأن يقول خذوني. قال أبو نواس: حامل الهوى تعب، يستخفه الطرب، إن بكى يحق له، ليس ما به لعب. تعجبين من سقمي، صحتي هي العجب. تضحكين لاهية والمحب ينتحب، كل من قضى سبب منك عادني سبب. قال ابن الجوزي رحمه الله: وفي قهر الهوى لذة تزيد على كل لذة، ألا ترين إلى كل مغلوب بالهوى كيف يكون ذليلا لأنه قهر، بخلاف غالب الهوى فإنه يكون قوي القلب لأنه قهر. قال ابن حزم رحمه الله: إن رجلا من إخواني جرحه من كان يحبه بمدية، فلقد رأيته وهو يقبل موضع الجرح وندبه مرة بعد مرة وهو يقول: يقولون شجك من همت فيه، فقلت لعمري ما شجني، ولكن أحس دمي قربه فطار إليه ولم ينثني. قال الشاعر: وما عجب موت المحبين في الهوى، ولكن بقاء العاشقين عجيب. قال الجاحظ: العاشق متى ظفر بالمعشوق مرة نقص 9 أعشار عشقه. قال الشريف الرضي: وتلفتت عيني فمذ خفيت عني الطلول تلفت القلب. قال شاعر: لو كان لي قلبان عشت بواحد، وتركت قلبا في هواك يعذب. قال العباس: أحين علمت حظك من ودادي، ولم تجهل محلك من فؤادي، وقادني الهوى فانقدت طوعا، وما مكنت غيرك من قيادي، رضيت لي السقام لباس جسم كحلت الطرف منه بالسهاد. قال شاعر: لا تخفي ما صنعت بك الأشواق، واشرح هواك فكلنا عشاق، فعسى يعينك من شكوت له الهوى في حمله، فالعاشقون رفاق. قال شاعر: أرى ماء وبي ظمأ شديد، ولكن لا سبيل إلى الورود، ألا يكفيك أنك تملكيني وأن الناس كلهم عبيدي، وأنك لو قطعت يدي ورجلي لقلت من الرضا أحسنت زيدي. قال الأخطل الصغير: عش أنت، إني مت بعدك، وأطل إلى ما شئت صدك، ما كان ضرك لو مننت، أما رأت عيناك قدك، فأعدت للشعراء سيدهم وللعشاق عبدك. قال شاعر: أشكو الذين أذاقوني مودتهم حتى إذا أيقظوني للهوى رقدوا، واستنهضوني فلما قمت منتصبا بثقل ما حملوني منهم قعدوا. قال شاعر: ليلي وليلى نفى نوم اختلافهما، في الطول والطول طوبى لي لو اعتدلا، يجود بالطول ليلي كلما بخلت بالطول ليلى، وإن جادت به بخلا. مزون الحكمة. من لا يحترم كلمته لا يحترم توقيعه. عمر فخوري. الإحسان فضيلة القلب لا فضيلة الأيدي، أديسون. الإحسان الحقيقي نبات إلهي غرس بعناية، كوبر. فعلت قليلاً من الحسنات فكانت أجمل مؤلفاتي، فولتير. قال أنيس المقدسي: إلى اليرموك إن تبغوا المعالي، وفوق ضفافه فجث احتراما. هنا الإسلام ضاء لهم حسام، غدا تستل خالده الحسام. قال خليل مطران: زادها الشيب حرمة وجلالا، توجتها به يد الإعصار. رب شيب أتم حسنا وأولى، واهن العزم صولة الجبار. قال أبو الحسن الأنباري: لعظمك في النفوس بقيت ترعى بحراس وحفاظ ثقات. العالم الجليل شديد الهيبة، رزين ووقور، بطيء الالتفات، قليل الإشارات، ساكن الحركات، لا يصخب ولا يغضب ولا يبهر في كلامه ولا يمسح لحيته كل حين. قول عربي. حب البشر دون احترام يعني اعتبارهم حيوانات مفضلة، وإطعامهم دون حب يعني معاملتهم كحيوانات حقيرة. حكمة صينية. قيل في ساعة الاحتضار: هكذا ينبغي أن نفترق أيها الجسد بعد أن عشنا معا سنوات سعيدة. كورنو مونكروبوس. في غياب التجربة لا تكون الفضيلة شيئاً. مثل دنماركي. من سبق له أن غرق يرتجف أمام الأمواج الهادئة. أوفيد. احذر الإنسان الذي لا يتعلم من تجاربه. إميرسون. مكارم الأخلاق 10: السخاء، الحياء، الصدق، أداء الأمانة، التواضع، الغيرة، الشجاعة، الحلم، الصبر، الشكر. الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. تفسد المؤسسات حين لا تكون قاعدتها الأخلاق. نابليون بونابرت. من طبيعة الأخلاق العطف على الضعيف ولو كان نذلا. ألبرتو مورافيا. تواضع عن رفعة، وازهد عن حكمة، وانصف عن قوة، واعف عن قدرة. قول عربي. من أقوال الإمام علي رضي الله عنه: كفى أدبا لنفسك تجنبك ما كرهته لغيرك. لا ميراث أنفع من الأدب. طلب الأدب أولى من طلب الذهب. علمت بأني لا أستحق الأدب لأني شكوت الفقر. قال شبلي ملاط: النشء نعم النشء في آدابه، لا في ملاحته ولا هندامه. قيل في الإرادة: من له إرادة له القوة. ميناندر. الأرض كروية، والمكان الذي يبدو النهاية قد يكون هو البداية. سافونارولان. تخرج لك الأرض أشجارها قصائد خضراء لتريك شاعريتها. راجي الراعي. إن في التراب عطرا لا تعرفه حوانيت العطارين. ميخائيل نعيمة. مستمعين الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات. محمد عبد الله وعبد السلام جاد الله. مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليل.